بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فانتهينا من تفسير سورة الضحى ونشرح في الكلام على سورة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. هذا قسم أقسم الله عز وجل بالليل والنهار، وهو شبيه بالقسم في سورة الضحى، إلا أن في سورة الضحى قدم القسم بالنهار على القسم بالليل، والضحى والليل إذا سجى، وهنا قدم القسم بالليل على القسم بالنهار. قد ذكر بعض المفسرين أن التقديم في سورة الضحى باعتبار الشرف، فالنهار أشرف من الليل، وفي سورة الليل باعتبار الأصل، لأن الليل قبل النهار، لأن الليل قبل النهار كان، والأصل هو الليل، وجعلت الشمس بعد ذلك ضياء، فهنا باعتبار الأصل قدم الليل، القسم بالليل على القسم بالنهار. قال جل وعلا: والليل إذا يغشى. التغشية هي التغطية، يقال تغشى فلان بثيابه أي تغطى، وفلان علاه الغشي أي أصابته غيبوبة ونحوها، غطت على عقله. فأصل التغشية كالتسجية التي مرت معنا في سورة الضحى، بمعنى التغطية، أي والليل إذا يغشى النهار فيغطيه بظلامه، يغطي الأرض وما عليها بالظلام الذي يكون في الليل، والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى، هذا قسم بما يقابل الليل، فالليل يقابله النهار، والتجلية هي الكشف. والمراد إذا النهار إذا تجلى، جلى ظلام الليل وغشي الليل بنوره، فظهر كل شيء وانكشف وتجلى للأعين الناظرة. والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى. قبل هذا أقسم الله عز وجل بالليل والنهار، اللذان هما أو اللذين هما محل أعمال العباد ومكاسبهم ومعايشهم، كما مر معنا أيضا في سورة الضحى. ففي هذا أيضا تعظيم وتنويه وتنبيه على شرف الزمان، وحث على العمل في الليل والنهار، فإن الليل والنهار هما محل أعمال العباد. ولهذا قال الله: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة يعني الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. جاء عن ابن عباس يعني في معنى قوله قال: جعل الله النهار لمن عجز عن العمل بالليل، وجعل النهار الليل لمن عجز عن العمل بالنهار. فهناك أناس يسهل عليهم العمل بالنهار، تلاوة القرآن، ذكر لله، صلاة نافلة بعد الفرائض وأعمال كثيرة، وفي الليل يعجز، يغلبه النوم كذا، فيعمل له في النهار مجال وفسحة، يعمل فيه ما شاء من الأعمال الصالحة التي يستطيع يرتقي بها درجات عالية عند الله عز وجل. وهناك من يشغل في النهار ببعض الأعمال ويضعف عن القيام بالطاعات، يعني غير واجبة، أما الواجبة فلا بد من أدائها. إن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإنما المقصود ما زاد عن الواجبات، فعنده في الليل فسحة، يستطيع أن يتلو القرآن، أن يقوم الليل، أن يذكر الله، أن يخلو بربه سبحانه وتعالى، يعمل ما استطاع من الأعمال الصالحة. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذا إقسام من الله عز وجل بالليل والنهار اللذان هما محل الأعمال والمعايش والمكاسب، وتنبيه على أهمية العمل في الليل والنهار واقتناب الأوقات فيهما. نعم، وكما مر معنا في الدرس السابق أن إقسام الله عز وجل بهذه المخلوقات له سبحانه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما نحن فقد نهينا عن القسم والحلف بغير الله سبحانه وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته تعظيما لها وتنبيها على عظمته سبحانه. خالق هذه الأشياء هو الذي خلق الليل، وهو الذي خلق النهار، وهو الذي خلق الذكر والأنثى، وخلق جميع المخلوقات. فتعظيم الله عز وجل لهما تنبيه على عظمته سبحانه. فإذا كانت هذه المخلوقات عظيمة فخالقهما أعظم وأجل، بل لا مقارنة بين الخالق والمخلوق، ففيها تنبيه أيضا على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. ثم قال: وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى، اختلف العلماء في هذا القسم، هل هو قسم بنفسه سبحانه أو قسم بالليل بالذكر والأنثى، يعني قسم بالخالق أو قسم بالمخلوق. فمن العلماء من قال أن هذا قسم به، وما خلق الذكر والأنثى جعل ما هنا بمعنى الذي، أي والذي خلق الذكر والأنثى. وقيل أن المقصود أن ما هنا مصدرية، أي وخلق الذكر والأنثى، وخلق الذكر والأنثى. قال: وما خلق الذكر والأنثى، أيضا ذكر أقسم بشيئين متقابلين، الذكر والأنثى. ثم بعد ذلك ذكر، بعد أن ذكر المقسم به، ذكر المقسم عليه، قال: إن سعيكم لشتى. هذا جواب القسم، وأكد الله سبحانه وتعالى هذا الجواب بإن التي للتوكيد، وفيه تنبيه على أهمية هذا المقسم عليه، أهمية هذا الأمر، لأنه أكده بقوله إن، وباللام في قوله لشتى، إن سعيكم لشتى. والمراد بالسعي أعمال العباد التي يسعون إليها وإلى العمل بها، التي يسعون إليها وإلى العمل بها. إن سعيكم لشتى، وقد جاء إطلاق السعي على أعمال العباد في آيات عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، كقوله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أي عمل لها عملها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، أي ما سعت إليه من الأعمال راضية بذلك السعي الذي سعت إليه، لسعيها راضية. وغيرها من الآيات التي وأيضا قول الله جل وعلا: لتجزى كل نفس بما تسعى، أي بما عملت من أعمال، في آيات عديدة من هذا القبيل. فالسعي المراد به أعمال العباد التي يعملون بها من خير وشر. السعي يطلق على عمل الخير ويطلق أيضا على عمل الشر. إن سعيكم لشتى، وشتى أي مختلف متفرق، فالناس مختلفون ومتفاوتون تفاوتا كبيرا في هذا السعي. وحتى أصحاب السعي الواحد متفاوتون، يعني من اتجه إلى عمل الصالحات يختلف المتجهون إلى عمل الصالحات ويتفاوتون تفاوتا كبيرا. أهل الخير والصلاح والأعمال الصالحة يتفاوتون. لهذا ذكر الله جل وعلا في أول سورة الواقعة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: أصحاب يعني سابقون، وأصحاب يمين، وأصحاب شمال. فالعاملون، وفي سورة فاطر ذكر الله عز وجل الذين تمسكوا بالكتاب وأخذوا به وهو القرآن، قسمهم إلى ثلاثة أقسام. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وكلهم ممن ورثوا الكتاب، وكلهم موعودون بالجنة. قال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن. فكلهم موعود بالجنة، ومع ذلك سعيهم متفاوت، سعيهم متفاوت. فأصحاب السعي الواحد أهل الأعمال الصالحة الناس فيها على مراتب شتى. ولهذا جعلت الجنة درجات، يكون الناس في الجنة على حسب أعمالهم ومراتبهم. وإن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، لما بينهم من التفاوت والاختلاف في الأعمال. وأيضا أصحاب الشر متفاوتون، منهم من بلغ في الشر غايته ومنتهاه، ومنهم من هو دون، ومن هو دون، ومن هو دون، على مراتب مختلفة ومنازل متفاوتة يتفاوتون فيها. إن سعيكم لشتى. ثم فصل الله عز وجل هذا التفاوت الحاصل في العباد بعد أن أخبر أن أعمال العباد مختلفون، أن أعمال العباد مختلفة وأن سعيهم مختلف. وقد جاء أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. الناس متفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. إن سعيكم لشتى. قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا تفصيل لما أجمل في قول إن سعيكم لشتى. فالصنف الأول قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه الآيات بدأ الله عز وجل فيها بذكر أهل الخير وأهل الأعمال الصالحة، وما عملوا من أعمال، ما هي أعمالهم، وما هو جزاؤهم الذي وعدهم الله عز وجل به في الدار الآخرة. قال: فأما من أعطى واتقى. أعطى بمعنى بذل وأنفق وتصدق، هذا مدلول كلمة أعطى، والمقصود أنه أعطى ما أمره الله عز وجل بإعطائه، وأنفق ما يجب عليه أن ينفقه. فأما من أعطى واتقى، أي واتقى الله سبحانه وتعالى بأن امتثل أوامره واجتنب نواهيه. ومن أهل العلم من جعل مدلول كلمة أعطى أوسع من قضية العطاء في عطاء المال الذي يجب عليها عطاؤه أو إعطاؤه، فجعل مدلول كلمة أعطى واسعا، قال أعطى أي بدل ما أمر به من العبادات والطاعات والأعمال الصالحات، فجعل العطاء شاملا لهذا كله، شاملا لفعل المأمورات كلها وعمل الطاعات الواجبة منها والمستحبة، ودخل في ذلك النفقات والزكوات الواجبة والمستحبة، ودخل فيها الصلاة والصيام والحج وجميع الأعمال، أعمال البر وأعمال الخير. وممن ذكر هذا المعنى الإمام ابن القيم رحمه الله والعلامة السعدي وجمع من أهل العلم، جعلوا مدلول كلمة العطاء هنا واسعا يشمل كل أعمال البر. واتقى قالوا أي اجتنب الذنوب والمعاصي، الذين فسروا العطاء أو الإعطاء بفعل الخيرات كلها جعلوا اتقى بمعنى تجنب الذنوب والمعاصي، تجنب ما حرم الله عز وجل عليه، ففسروا أعطى بعمل الخير، وفسروا واتقى باجتناب الشر، فعل المأمور واجتناب المحظور. ونبه الإمام ابن القيم رحمه الله على أن يعني في كلام له معنى يقول أن الدين كله طلب وتصديق، والطلب إما طلب فعل وإما طلب ترك، والتصديق تصديق ما جاء عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول هذه الآيات شملت هذا كله، فأعطى تعني فعل الخير، واتقى تعني اجتناب الشر، وصدق بالحسنى تعني تصديق الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فاشتملت هذه الآيات على الدين كله، اشتملت على الدين كله. وهذا تفسير حسن من الإمام القيم رحمه الله، وأيضا من العلامة السعدي وغيرهما من أهل العلم الذين فسروا أعطى بما سمعتم. نعم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الحسنى هنا اختلف العلماء في تفسيرها، فمنهم من قال صدق بالحسنى أي صدق بلا إله إلا الله، وعلى هذا جمع من المفسرين. ومن أهل العلم من قال المقصود بالحسنى الجنة، ومنهم من فسر الحسنى بما هو أوسع من هذا، وجعل الحسنى هي لا إله إلا الله وما تضمنته وما دلت عليه من أمور الدين، فاختنف ذلك أمور الدين كلها، أي صدق بأمور الدين كلها، ودخل في ذلك التصديق بما جاء من أمور الآخرة، دخل في ذلك تصديق بالجنة وبالنار وغير ذلك من الأمور الآخرة، وأيضا صدق بأن الله عز وجل شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الواجبات. يعني فسروا الحسنى، يعني الحسنى هي مؤنث أحسن، أحسن وحسنى، يعني صدقوا بكل ما من شأنه الحسن من أمور الدين، والدين وأمور الدين كلها حسنة، فمعنى ذلك أنهم صدقوا بأمور الدين كلها. ويكون التفسير بقولهم الجنة أو لا إله إلا الله أو نحو ذلك تفسير بالمثال، والتفسير الأعم يشمل أمور الدين، أمور الدين كلها، والله أعلم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، والذين قالوا أن المراد به الجنة قالوا المراد أنه أعطى ما أمر بإعطائه، واتقى ربه سبحانه وتعالى، وصدق بالوعد والجزاء الذي وعد الله عز وجل به من أعطى واتقى وهو الجنة. قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي من فعل ما ما أمر به واجتنب ما نهي عنه وصدق بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فسييسر الله عز وجل أموره ويوفقه لأمور الخير ويوفقه لأمور الخير ويسلك به طريق النجاة ويرشده إلى أسباب الخير والصلاح. ويفسر هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي جاء يعني قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة بالبقيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رفع رأسه نحو السماء ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مدخلها يعني هل هي في الجنة أو في النار. فقالوا يا رسول الله أنعمل فيما يستأنف أم في شيء قد فرغ منه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل في أمر قد فرغ منه. قالوا أفلا نتكل يعني على ما قد كتب؟ قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة يعني يسهل لهم الأعمال الصالحة ويهيئ لهم ويوفقون لذلك. فالتيسير هنا بمعنى التوفيق وتيسير عمل الصالحات عليهم. قال فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة يعني يسهل عليهم عمل الشقاء وأعمال الشر والبلاء. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه الآيات في مقابل الآيات الثلاث التي قبلها أعطى يقابلها بخيلا واتقى يقابلها استغنى وصدق بالحسنى يقابلها كذب بالحسنى فسنيسره لليسرى يقابلها فسنيسره للعسرى. هذا الصنف الثاني لأن الله عز وجل قال إن سعيكم لشتى فذكر الفريق الأول فذكر الفريق الأول أهل الخير والسعادة والتيسير لعمل الصالحات وهذا صنف آخر. قال وأما من بخل واستغنى بخل بما أعطاه الله وبما أمر أن ينفقه. وعلى التفسير الآخر أن المقصود بخل بما أمر به من الواجبات فلم يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. على تفسير البخل بمعناه الأعم أنه بخل بالأعمال الصالحة فلم يعمل الصالحات التي كلفه الله عز وجل بها وأمره بها وأوجبها عليه فبخل بأداء حق الله سبحانه وتعالى وذلك أعظم البخل وأقبح البخل لأن الله جل وعلا إحسانه على عباده متصل مدرار لا ينقطع عن عباده وهذا يبخل بحق الله ببعض الأمور التي أوجبها الله عز وجل عليه أعمال يسيرة بخل بها وبخل أن يعمل بها هذا أقبح البخل وأشده وأعظمه. لهذا قالوا أما من بخل واستغنى استغنى يعني عن الله أظهر نفسه مظهر المستغني عن ربه سبحانه وتعالى كما جاء عن ابن عباس أنه فسر استغنى بهذا قال استغنى أي عن ربه جل وعلا. ومن ذا الذي يستغني عن الله؟ لا أحد يستغني عن الله وهل نعيش إلا في كنفه سبحانه ونعمه وتحت رحمته جل وعلا؟ لكن هذا في ظنه وفي حدثه الآثم المخطئ أنه استغنى عن ربه سبحانه وتعالى وترك عبودية الله جل وعلا وبخل بحقوقه سبحانه وتعالى. فمعنى استغنى أي استغنى عن ربه سبحانه وتعالى وقيل استغنى يعني أظهر نفسه مظهر المستغني عن الثواب الذي وعد الله عز وجل به أهل الأعمال الصالحة. قال وكذب بالحسنى سبق الكلام على الحسنى أن المراد بها الجنة أو لا إله إلا الله أو شرائع الإسلام عموما. وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى يعني أنه مخذول يرى أعمال الشر وأعمال الباطل سهلة ميسرة يقع فيها بكل يسر وسهولة، ويرى أعمال الخير وأعمال البر صعبة شاقة يجد لها ثقلا أعظم من حمل الصخور والحديد. هذا موجود عند كثير من الناس، ترى أنه يعمل من الأعمال الشاقة ما يعمل، فإذا دعي إلى عمل من أعمال الخير وأعمال البر تكاسل عن ذلك وتثاقل. يعني بعض الناس ربما طول يومه منذ شروق الشمس إلى غروبها وهو يعمل أعمالا شاقة، يذهب يأتي ويقوم يقعد يتحرك والأمر عنده يسير سهل، وهذه أعمال قد تكون مباحة. قل مثل ذلك أيضا في الذنوب والمعاصي، ربما يتجشم الصعاب ليصل إلى عمل من الأعمال المحرمة، يعمل أعمالا في غاية المشقة ليصل إلى نهب مال أو سرقته، يعمل أعمالا شاقة ليصل إلى الزنا والعياذ بالله، يتكلف أمور في غاية المشقة ليعمل ذلك ويجد أن الأمر هين عليه. فإذا دعي إلى الصلاة وجد لذلك ثقلا ومشقة، كأنك تحمل عليه الجبال وأطنان الحديد عياذا بالله من هذا الحال. وربما يعني إذا كان صاحب مال فدعي إلى إنفاق ماله في وجوه الباطل والشر يبذل الأموال الطائلة ولا يبالي، فإذا دعي إلى عمل من أعمال الخير وأعمال البر شحت نفسه وشق عليها وثقل عليها أن يخرج المال اليسير، هذا من هذا القبيل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، تجد أن أمور الشر والبلاء سهلة وميسرة عليه، فإذا دعي إلى عمل من أعمال الخير وأعمال البر شحت نفسه وضاقت نفسه أن ينفق شيئا من المال في وجه من وجوه الخير أو وجوه البر، يعني ربما لا يبلغ عشر معشار ذلك المال الذي أنفقه وهو يضحك في وجه من وجوه الشر والباطل في تشجيع باطل أو منكر من المنكرات عياذا بالله. هذا مصداق هذه الآية، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يعني يتهيأ له أعمال الشر أعمال باطل يعملها بكل يسر وسهولة ولا يجد لذلك مشقة، أعاذ الله إياكم من ذلك. ومن وجد في نفسه شيئا من هذا، يعني يجد أن نفسه بطيئة عن الشر بطيئة عن الخير سريعة إلى الشر، هذا والعياذ بالله على خطر، يحتاج إلى أن يجاهد نفسه. صحيح أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، لكن الإنسان يجاهد نفسه على فعل الخير وترك الشر، فوجود المشقة في حد ذاتها لا يؤثر، أهم شيء أن تغلب نفسك فتدفعها إلى الشر وتنهى عن إلى الخير وتنهى عن الشر. لكن إذا وجدت أن طريق الشر ميسر وتسلكه، طريق الخير تجد له مشقة وتتجنبه، هذا هو الخطر. أما مجرد يعني وجود بعض المشقة في أعمال الخير لكنك تتجشمها وترغم نفسك على فعلها، هذا ليس من هذا الباب. أو تجد أن النفس تميل إلى معصية من المعاصي وأنت تمسك بزمامها وتمنعها، هذا ليس من هذا القبيل، ليس من هذا القبيل. إنما المقصود من وجد نفسه تميل إلى الشر فسهل لها السبيل وجعلها ترتع في سبل الشر والعياذ بالله، هذا هو المحذور في هذا. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن حال المؤمن في قبره وحال الكافر أو المنافق أو المرتاب، عندما يأتيه الملكان ويسألان المؤمن من ربك ما دينك من نبيك، ثم يقولان له نم نومة العروس، المهم في جملة ما يقال له فوالله ما علمناك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، هذا من مدلول هذه الآية، سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، قد يقع في شيء من الذنوب لكن ما يقع فيها إلا أحيانا. ويقال للآخر قال والله ما علمنا، يقولان له ما علمناك إلا سريعا في معصية الله بطيئا في طاعة الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من وجد نفسه تميل إلى الشر وهو يعطيها مناها فليحذر على نفسه. ف فالأمر جد خطير، ووجد فيها تباطع عن الخير فأعطاها مناها، هذا الأمر خطير في حقه. نعم. قال فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني ماذا سينفع ماله إذا هلك؟ تردى بمعنى هلك، مال، هذا المال الذي طالما أمسكه وحرص عليه وأحبه وتعلقت نفسه به، ماذا سيغني عنه إذا هلك؟ لأنه إذا مات ما يمكن أن ماله يتبعه، يدخل معه في القبر يدفع عنه، لا، المال يأخذه الورثة وهو انتهى أمره، ذهب، ما يغني عنه ماله إذا تردى إذا هلك. وأصل التردي السقوط من مكان عال، يقال تردى فلان من الجبل، تردى من السطح، تردى يعني من مكان عال، أصل التردي هذا. وما يغني عنه ماله إذا تردى، فشبه النزول بالقبر، النزول إلى القبر بالتردي من مكان عال إلى مكان أسفل، يعني ما يغني عنه ماله إذا نزل من على الأرض إلى باطنها، ماذا سيغني عنه ماله؟ انتهى، ماله ما ينزل معه ولا يتردى معه، لا يدخل معه إلى قبره. وما يغني عنه ماله إذا تردى، أو أن المراد تردى يعني إذا سقط في نار جهنم، هلك وسقط في نار جهنم. ذكر بعض المفسرين هذا وذكر بعض ماذا، ولا مانع أنه يشمل الأمرين، تردى إلى قبره ثم تردى في نار جهنم والعياذ بالله. وما يغني عنه ماله إذا تردى، الجواب لا يغني عنه ماله شيئا، لا يغني عنه ماله شيئا أبدا، لا يمكن أن ينتفع بماله بعد أن فارقه وبخل به ولم يؤدي حق الله عز وجل فيه. قال بعد ذلك إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. إن علينا للهدى، الله عز وجل يخبر عن نفسه أن عليه الهدى، بيان الحق لمن أراد سلوك طريق الحق. إن علينا للهدى، نبين الحلال من الحرام والحق من الباطل وما ينفع مما يضر. إن علينا للهدى، يبين الحلال من الحرام، فالله جل وعلا بيّن لعباده الهدى على أوضح ما يكون، وضح لهم طريق الهدى وسبله ووسائله وكيف يصلون إليه، أتم بيان وأكمله. فهذا القرآن سماه الله عز وجل هدى للمتقين، لأن الله جل وعلا أوضح فيه طريق الهدى وسبله ووسائله ودلائله، وما على الإنسان إلا أن يهتدي بهدي القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الله جل وعلا بين طريق الهدى الموصل إليه الذي يدل عليه سبحانه وتعالى ويوصل إلى الله جل وعلا. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، أي لله عز وجل الدنيا والآخرة، هو المالك المتصرف في أمر الدنيا وأمر الآخرة، هو الذي يملك الدنيا والآخرة، لا يشاركه في ذلك أحد، هو المالك للدنيا والآخرة على الحقيقة. نعم. وأما أملاك بني آدم فهو ملك استخلاف لا ملك استقلال، فلان يملك بيت كذا، أرضية كذا، هي ملك استخلاف، أيام ينتقل عنها، لا يستقل بهذا الملك، هو وما ملك ملك لله، هو وما ملك ملك لله سبحانه وتعالى. وإن لنا للآخرة والأولى، الآخرة له سبحانه والدنيا أيضا له سبحانه وتعالى، ولا يفخر الإنسان بهذه الدنيا أنه ملك فيها وملك، فهو وما ملك ملك للملك العظيم الجليل الكبير سبحانه وتعالى. وإن لنا للآخرة والأولى. ثم أنذر الله عز وجل وحذر عباده من النار، قال فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. هذا الفاء هنا ذكر بعض المفسرين أنها فصيحة، أنها الفاء الفصيحة، لأنها تفصح عن كلام مقدر يدل عليه السياق. فأنذرتكم أي إذا كان الله عز وجل قد وضح لعباده طريق الهدى وهو مالك الدنيا والآخرة، فإنه ينذركم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ومعنى تلظى تتوقد وتتوهج وتزداد اشتعالا. تلظى أصلها تتلظى، فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى، تزداد توهجا وتلهبا وتوقدا والعياذ بالله. والمقصود أن النار كل يوم في ازدياد، نار جهنم على شدة حرها فهي كل يوم في زيادة في اشتعالها وتوقدها وتوهجها والعياذ بالله. ولهذا قال الله عز وجل في سورة النبأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فأهل النار كل يوم يزداد عذابهم، وتزداد النار توهجا إلى توهجها وتوقدا إلى توقدها والعياذ بالله. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الأشقى الذي سبق ذكر أوصافه، الذي بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذا هو الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقى. وانظر كيف ذكر الله عز وجل الشقاوة أو وصف الشقي بصيغة أفعل الذي يدل على المبالغة. هذا أشقى الناس لا شك، الذي منع حقوق الله عز وجل وعرض نفسه لعقوبة الله، هذا أشقى الناس، أشقى الناس. كيف آثر حطاما ثانيا وشيئا زائلا على نعيم باق لا يزول ولا يفنى؟ فلا شك أنه شقي بالغ في الشقاء غايته ومنتهاه، الذي كذب وتولى، كذب بما أخبر الله عز وجل به في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، كذب بأمور الدين وشرائع الإسلام، كذب بأمور الآخرة وما أعد الله عز وجل فيها لأهل الخير وما أعد فيها لأهل الشر، كذب بأمور الآخرة جملة وتفصيلا، وتولى، تولى بمعنى أعرض عن أمر الله سبحانه وتعالى وعما أوجب الله عز وجل عليه، كذب بذلك وأعرض عن امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. هذا من أوصاف هذا الشقي الذي كذب وتولى، فسحقا له وبعدا، بلغ في الشقاوة منتهاها وغايتها. وسيجنبها الأتقى، أي وسيجنب هذه النار الأتقى، الذي اتقى ربه سبحانه وتعالى فامتثل أوامره واجتنب نواهيه، وتقدم ذكر أوصافه في الآيات التي سبق، سبق ذكرها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى. والله جل وعلا قابل هنا بين الأشقياء والسعداء، بين الأشقياء والسعداء، فالشقي هو الذي يصلى نار جهنم، والتقي هو الذي يدخل الجنة. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، ينفق المال، يطلب زكاء نفسه ونماءها وطهارتها وزيادة خيرها، لأن أصل التزكية الزيادة، فهو يرجو بذلك زيادة خير نفسه ونمائها ونماء الخير فيها. قال: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني لا يبذل المال يريد مكافأة على بذله للمال ويريد ما يقابل هذا المال الذي ينفقه، إنما ينفقه لله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني أن شخصا أحسن إليه فأراد أن يكافئه على هذا الإحسان فبذل له المال، لا، إنما يريد بذلك وجه الله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي يجازيه على إحسانه بهذا المال الذي يبذله، لا، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي ما يفعل ذلك يبذل هذا المال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يرجو بذلك ثواب الله ويرجو ما عند الله عز وجل من النعيم المقيم ومن الثواب العظيم الذي أعده الله عز وجل لمن فعل هذا، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، أي بما يكرمه الله وبما يثيبه ويعطيه من الخير والثواب العظيم. نعم، ولسوف يرضى بالنعيم، وما له لا يرضى وقد أكرمه الله عز وجل بنعيم عظيم كبير في الجنة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فهنيئا لهذا المحسن المتقي المعطي الذي عمل الصالحات واجتنب السيئات، فأكرمه الله بهذه الكرامة. وهذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع المفسرين، نقل الإجماع جماعة من أهل العلم أن قوله سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، نزلت هذه الآيات في أبي بكر، وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمن عمل بذلك جوزي بهذا الجزاء، لكن هي في الأصل نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان يشتري ضعفاء المسلمين الذين كانوا يعذبونهم، بلال وعمار بن ياسر وأمه وأباه ونحوهم من الضعفاء، كان أبو بكر رضي الله عنه يبر بهم وهم يعذبون، يشتريهم من مواليهم ثم يعتقهم ابتغاء وجه الله، لأن هؤلاء عبيد ضعفاء ما عندهم مكافأة، إنما يفعل ذلك ابتغاء وجه الله، حتى كان أبوه يقول له يا بني إني أراك تعتق أناسا ضعفاء، فلو أنك تعتق أناسا جلداء يقومون معك ويمنعونك ويحوطونك ويدفعون عنك، فيقول يا أبتي إنما أريد ما أريد، يعني أريد ما عند الله، يقول له إنما أريد ما أريد. فرضي الله عنه وأرضاه. هذه الآية نزلت فيه وهي عامة لكل من يعمل بهذا العمل. هذه السورة العظيمة اشتملت على هذه المعاني، وهي تحتمل كلاما أكثر مما ذكر، لكن الله جل وعلا ذكر فيها حال أهل الشقاوة وأهل السعادة وأهل الشقاوة وأعمال كل منهما وجزاء كل من الفريقين، وأخبر أن الناس شتى في الدنيا وشتى في الآخرة، لأنه أخبر عن أعمالهم أنها متفرقة متباينة متمايزة، وأخبر عن جزائهم أيضا في الآخرة أن منهم من يصير إلى الجنة ومنهم من يصير إلى النار. وهذا الجزاء مثل ما أخبر الله عز وجل في سورة الروم بقوله ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فهؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، هذا من التفرق الذي يحصل يوم القيامة، وهو كقوله لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى، فيتفرق الناس يوم القيامة كما كانوا في الدنيا متفرقين، أهل أعمال صالحة وأهل أعمال سيئة، تفرقت أعمالهم في الدنيا فتفرقت منازلهم وجزاؤهم وعطاؤهم في الآخرة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى، أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من أهل السعادة وأن يجنبنا طريق أهل الشقاوة، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.